الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. أحاديث الباب. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا خالد يعني ابن مخرم، حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة ربه. بوّر الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب أن من قصد أخذ مال يعني أخيه المسلم فهو مهدر الدم، وإذا قتل يعني أي فدمه هدر، وأنه إن قتل يعني من دافع عروفه شر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت يعني أخبرني. ثم سأله يعني أخبرني عن هذا السؤال: جاء رجل يريد أخذ مالي، فقال النبي: فلا تعطيه مالك. قال النبي: فلا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت؟ كله يقول: أرأيت. أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فدل هذا الحديث أولا، طبعا هو سؤال أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة، رجل صائم يريد أخذ مال الغير، فأمره النبي أن يمنعه. منع الصائم هذا بسبب الصائم يريد أخذ المال، قال له: لا تعطي، يعني بطلب أو بإلحاح لا تعطي. قال: فإن أبى؟ قال: قتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته أريد أخذ هذا المال؟ قال: هو في النار. فدل أولا هذا الحديث على ما قاله الإمام النووي ترجم له، أن من أراد أخذ مال الغير فدمه مهدر، يصبح قد أهدر دمه، يعني لا حرمة لدمه. أصل المسلم دمه حلال، دمه حرام، لا يحل دمه، لكن عندما يتعدى إلى الآخرين ويريد أخذ مالهم يهدر دمه عند ذلك. فيجب أن يمنع أولا بما يمنع به. قال: أولا إذا طلب المال لا تعطيه. قال: إن قاتلني؟ قال: قاتل. وهذا يدل قاتل، ما قال اقتل، قاتل إذن يدفع بما يندفع به. قال: فإن قتلني تغلب علي؟ قال: أنت شهيد. قال: إن قتلته؟ قال: هو في النار. إذن هو في النار في الآخرة ودمه مهدر، ودمه مهدر يعني لا دية له ولا قصاص له، يعني أي شيء. نعم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عندسة بن أبي سفيان ما كان تيسر للقتال، فركض خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر الحبيب وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد مثله. نعم، هذا نوع من التطبيق العملي من عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، كما كان خلاف بينه وبين عنبسة على المال فتهيأ كل منهم للقتال، فجاء من يعظ عبد الله بن عمرو قال ان هذا قتال عنه، فقال له ان النبي قال من قتل دون مال فوجه، يعني انا ادافع عن مالي واذا قتلت دون مالي دفاعا عن مالي فهذه شهاده. نعم. قال الإمام النووي في كاف الحديث فيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أن جاء رجلا يريد أخذ مالي؟ قال جاء رجلا يريد أخذ مالي، قال فلا تعطيه مالك، قال أرأيت أن قاتلني؟ قال قاتلت، قال أرأيت أن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت أن قتلت؟ قال هو في الحرب. أما ألفاظ الباب فالشهيد قال النضر بن شميل سمي بذلك لأنه حي لأن أرواحهم شهدت دار السلام. هذا معنى الشهيد في تفسير معنى الشهيد، لماذا يسمى من يقتل يعني في المعركة يقتل على هذه الحالة هذا ملحق بالشهادة دون ماله شهيد؟ فهذا كلام النضر بن شميل أنه شهيد يعني حي، لأن الشهيد الشاهد فهو يشهد يعني الجنة ويشهد نعم الله تبارك وتعالى الذي تعطى لنا المنة، يعني الشهداء أحياء عند الله تبارك وتعالى، كما قالوا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات أمواتا بل أحياء عند ربي يرزقهم. فقال أن يسمى شهيد من الشهادة لأن الشاهد وقال حي لأنه حي عند الله فسمي شهيد بذلك. نعم، لأن أرواحهم شهدت دار السلام وأرواح غيرهم لا تشهدها إلا يوم القيامة. نعم. وقال أن الأنباري لأن الله تعالى وملائكته يعني وملائكته نعم عليهم السلام يشهدون له بالجنة. إن الله تعالى وملائكته نعم. لأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام يشهدون له بالجنة. هذا معنى الشهيد يعني أنهم يعني يشهد لهم بالجنة أي من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يقال بأن الله يعني يشهد لهم بالجنة، ما في يعني شهادة الله تبارك وتعالى ما جاء شهادة الله، شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه الواحد أن يشهد الله أنه لا إله إلا هو الملك كل لك، يعني الله يشهد عنده سبحانه وتعالى، يعني أما الملائكة تشهد لهم يعني بالجنة عند الله نعم أو المؤمنون يشهدون له نعم. فمعنى شهيد مشهود له. وقيل سمي شهيدا لأنه يشهد عنده عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة. هذا معنى الشهيد كذلك، يعني قيل له يسمى شهيد أنه قبل خروج روحه فيشهد يعني يرى ما عند الله تبارك وتعالى له من الكرامة. نعم. وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدون. نعم، ملائكة الرحمة يشهدون يعني يحضرون يعني أخذ روحه، وهذا ملائكة الرحمة حضورهم عند أخذ الروح هذا عام في كل مؤمن وليس خاصة بمن يموت في معركة. نعم. وقيل لأن شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. شهد له بالإيمان والخير بظاهر حاله أنه يعني قتل في سبيل الله. نعم. وقيل لأن عليه شاهدا يشهد بكونه شهيدا. عليه شاهد يشهد بكونه شهيدا، عليه شاهد وهو دمه يعني إن هذا دمه شاهد له. كل هذه يعني أقوال اجتهادية في معنى لماذا يسمى من قتل في سبيل الله شهيد. نعم. وقيل لأن عليه شاهدا يشهد بكونه شهيدا وهو دمه فأنه يبعث وجرحه يصعب دمه. يبعث وجرحه يصعب يصعب يعني ينبع بالدم يعني نفس الجرح يخرج الدم يوم القيامة. جاء أنه ما من كلب يكلم في سبيل الله إلا جاء يعني يوم القيامة تهيئته يوم كل يوم كل اللون لون دم والريح ريح مسك كل من جرح وجرحه يصعب دما يأتي يعني يوم القيامة وجرحه يفيض بالدم. نعم. وحكى الأزهري وغيره يكون شاهد له يكون هذا شاهد له عند الله تبارك وتعالى أنه قتل في سبيله. نعم. وحكى الأزهري وغيره قولا آخر أنه سمي شهيدا لكونه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم. هذا هو الصحيح وهذا هو أقرب يعني الأقوال إلى الصواب أنه يعني الشهداء هؤلاء الذين يشهدون على الناس يوم القيامة. فهذا الشهيد لأنه يستشهد يوم القيامة يشهده الله تبارك وتعالى على الناس يوم القيامة. ما قال جل وعلا وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فهؤلاء من استشهد يعني استشهد على من قتله. نعم. وعلى هذا القول لا اختصاص له بهذا السبب. اختصاص له لان يعني من يشهدون يوم القيامه ليسوا فقط الذين قتلوا في سبيل الله في المعركه بل كل المؤمنين. لأنه جاء أن الرسول قال أنتم شهداء الله يوم القيامة أنتم شهداء الله في أرض الدنيا وأنتم شهداء الله يوم القيامة شهداء على الناس كما قال تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلا يختص بمن قتلوا في المعركة وإنما بجميع المؤمنين. لكن يكون هذه خصوصية يعني خصوصية كذلك لهم من دون الناس. نعم. واعلم ان الشهيد ثلاثة أقسام. احدها المقتول في حرب الكفار بسبب من اسباب القتال. نعم. فهذا له حكم الشهداء في ثواب الاخره. نعم. هذا الشهيد المقتول في حرب الكفار هذا اول قسم. نعم. فهذا له حكم الشهداء في ثواب الاخره وفي احكام الدنيا وهو انه لا يغسل ولا يصلى عليه. هذا له أحكام خاصة أنه أولا ما يغسل من دمه ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ويكفن في أثوابه التي قتل فيها. فصير كفنه هذه الثوب الذي قتل فيه هذا يصير كفنه. نعم. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا وهو المفهوم والمطعون وصاحب الهدف ومن قتل دون قتل. هذا بعد درجة ثانية من الشهداء اللي قتل في بسبب من هذه الأسباب فله درجة الشهيد يعني أجره لكن له أحكام خاصة. هذا من أحكامه مثلا أنه يغسل ويصلى عليه ونحو ذلك اللي هو جاء في الحديث المطعون والمقتول والحريق والشهيد الهدم الذي يقع عليه دماء والغريق الذي يموت في الغرق والذي يموت في الطاعون والذي يموت في الحرب والذي يموت بانهدام جدار عليه في الهدم. وكذلك المرأة تموت في نفاسها المرأة التي تموت في وقت الولادة وليه لأولئك كلهم شهداء أولئك كلهم شهداء. ومنهم هذا كذلك الشهيد الذي يموت أو يقتل دفاعا عن ماله. فهؤلاء لهم حكم الشهادة من حيث الأجر يوم القيامة ولكنهم أحكامهم في الدنيا أنهم يغسلون ويكفنون كفن ويصلى عليه. نعم. وغيرهم ممن جاء في الأحاديث الصحيحة بتسميتهم شهيدا. نعم. فهذا يغسل ويصلى عليه وله في الآخرة ثواب الشهداء. نعم. ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. ما يلزم أن يكون مثل ثواب الأول يعني. لكن له ثواب الشهداء ثواب الشهادة بس ما يلزم أن يكون يعني كشهيد المعركة. نعم. والثالث من غل في الغنيمة وشبهه، من وردت الآثار في تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار. هذا الثالث يعني قد يقتل في حرب الكفار لكن لا يسمى شهيد إذا كان يعني مات متلبس بمعصية يعني تمنعه هذه الدرجة، كمن غل من الغنيمة وقتل في المعركة كما جاء هذا عبد للرسول كان يسمى مدعم وقتل في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يا رسول الله هني أن له الشهادة فقال له لقد رأيته في النار ببردة غلها قبله، فأخبر بأنه وإن كان قتل في المعركة لكن نزع عنه اسم الشهيد لأنه مات وهو متلبس بهذه الكبيرة وهو أنه غل يعني سرق من الغنيمة قبل القسم. نعم. وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه. يعني هذا كذلك له حكم الشهداء في الدنيا، يعني انه ما يغسل كذلك ولا يصلى عليه، وان كان له هذا الحكم هذا حكمه في الاخره ان الله لا يدخله يعني الجنه يدخله النار، هذا حكم الاخره، لكن حكمه في الدنيا نجري عليه ظاهر يعني احكام الشهاده فلا يغسل كذلك ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه فتجري عليه احكام الدنيا، واما عند الله هذا الذي عند الله كما قال النبي رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته، فنحن في الدنيا نجري على حكم الشهيد هذه لكن نيته الله اعلم به، يمكن يكون هو كان من المنافقين او كان يقاتل الرياء او كان يقاتل السمعه او كان يقاتل المغرب او كان يقاتل لي يعني لامر اخر غير انه في سبيل الله، فحكمه نحن نقول شهيد يعني شهيد معركة ونجري عليه أحكام الدنيا، وأما أحكام الآخرة فعند الله هو الله سبحانه وتعالى أعلم بالناس. نعم. فلا يغسل ولا يصلى عليه وليس له ثواب أو مكان في الآخرة والله أعلم. فلا يغسل فيغسل. فلا يغسل ولا يصلى عليه وليس له ثواب أو مكان في الآخرة. هذا غير ثاني. هذا هو نفسه من غلط في الغنيمة. تقرأ والثالث من غل في الغنيمة وشبعه. نعم. من ورد في الآثار بنفي تسميته شهيدا. نعم. إذا قتل في حرب الكفار. نعم. فهذا له حكم الشهداء في الدنيا. نعم. فلا يغسل ولا يصلى عليه. نعم. وليس له ثوابه الكامل في الآخرة. نعم. هذا ثوابه الكامل في الآخرة ولكنه تجرى عليه أحكام يعني الشهيد في الدنيا. نعم. وفي الباب؟ طبعا ترك الصلاة على الشهيد إنما قيل ليش يعني ليش لا يصلى على الشهيد؟ قالوا لأن الأساس في الصلاة على الميت هي دعاء له بالمغفرة والرحمة، والذي قتل في المعركة هو قد غفر الله تبارك وتعالى ذنبه لأن الشهيد يغفر له كل ذنوبه عند أول دفقة من دم، فلا كأنه غير محتاج إلى يعني دعاء الداعي، بل الأحياء هم الذين في حاجة إلى أن يدعو لهم الشهيد، لذلك يعني ترك الصلاة عليه، لا في أن يدعى له الخير لكن يعني لا يصلي عليه، وأن النبي كان سنته أنه ما يصلي على من قتل في المعركة. وفي الباب في الحديث الثاني تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص، معنى تيسروا للقتال تأهبوا وتهيئوا، وقوله فركب كذا ضبطناه فركب كذا ضبطناه في بعض الأصول وركب بالواو، وفي بعضها ركب من غير فاء ونوى، وكله صحيح. وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات لها ويجوز حذفها، وهو الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم خمر الحاص أو العاصي. نعم. وقوله بعد هذا أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو بفتح التاء إن علمت والله أعلم. وأما أحكام الباب ففيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، هذا هو الشيء، جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق يجوز قتله مدام هو يقصد أخذ المال، أخذ مال الغير غير حق. نعم، سواء كان المال قليلا أو كثيرا. نعم، يعني لو كان المال قليل ما يفرق بين المال القليل والكثير، لو كان دينار أو ألف دينار أو أكثر، مدام هو قصد أن يأخذ المال بغير الحق فإنه عند ذلك يقاتل ويكون مهدر الدم بهذا إذا قاتل، يعني غيره فإنه يهدر الدم. إذا صار كان صائل على هذا النحو ومعتدي فيرد بما يعني يمكن رده به، فإن ذهب إلى القتل يقتل. نعم، وهذا قول الجماهير العلماء. وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام، وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير. يعني بعض أصحاب الإمام مالك قالوا إذا كان يطلب شيء يسير عليه، طبعا ما طلب على أنه سؤال، لا يقصد بال يعني بالجبر والغصب والصوم، قال إذا كان شيء يسير ما ينبغي يعني إهدار الدم لهذا. قال الإمام النووي قالوا هذا ليس، هذا يقول القول هذا ليس بشيء، وذلك أن النبي لم يفرق بين يعني مال الصغير والقليل، يعني الكثير والقليل. نعم. وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف. المدافعة عن الحريم هذه قد واجبة بلا خلاف، يعني إذا أراد يعني ما يريد المال وإنما يريد العرض فهذه يعني واجب المدافعة عنها بلا خلاف، لا أحد يخالف. نعم. أي إن كان مقصوده في النساء. نعم. وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا. يعني أن يدافع عن نفسه بالقتل يقول فيه خلاف في مذهبنا لهم الشافعية ومذهب غيرنا. لكنها إذا كان معتدي لا شك أنه يجب دفعه. لكن إذا كان قتال في الفتنة فهذا أمر آخر هذا. فإن النبي قال تكون عبد الله المقتول وتكون عبد الله القاتل، الفرق بين القتال في الفتنة وقتال من يريد العدوان على النفس. نعم، هذا جاء مفصل في ما مضى علينا في السنة للخلاف، مضى علينا مفصل من كلام الإمام أحمد. نعم. والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة، والله أعلم. هي جائزة غير واجبة، يعني لو أراد الإنسان أن يتنازل له لهذا الصائل عن هذا المال ولا يقاتل فإنه لا يكون عاثما بذلك، يعني لا يكون عاثما بذلك إذا رأى أنه يعني يعطى المال، وخاصة إذا كان يعني فاتك أو في قاطع طريق ونحوه، وأراد أنه ما يدافع عن ماله وطلب المال فأعطى ولم يقاتل فإن هذا جاء. لو كان إنسان مثلا في طريق وهناك قاطع طريق وأمر مقطوع وقال له أخرج مالك وإلا قتلته، هل يجب علي أن يقاتل ولا قال له خير هذا المال يعني يأخذه وسلمه ماله لي يعني يخرج من أسره، هذا جائز، فعند ذلك يجوز ولا يجب، يعني لا يجب القتال، وإنما هذا قاتل ليس للأمر الحتم وجوب وإنما الجواز القتال، جواز القتال. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه، فمعنى لا يلزمك أن تعطيه. يعني لا يلزمك أن تعطيه. نعم. وليس المراد تحريم الإعطاء. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصافي إذا قتل هو في النار فمعنى أنه يستحق ذلك. نعم. وقد يجاز وقد يحرق. إيه يعني هذا يعني قال هو في النار هذا حقه يعني، أما قد يجاز يعني أن هذا يعني كبير ذنب من الذنوب، فهل هذا يعني في النار حتما ولا ممكن أن يجاز في النار وممكن أن يعفى عنه يوم القيامة؟ يعني هذا ذنب عند الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه متعلق أيضا بحقوق الآخرين، يمكن يعفى عنه صاحبه، يمكن يكون له حسنات يؤخذ منها له سيئات أو سيئات تعطى عليه، يعني ليس بالضرورة أن يكون في النار، يعني هو في النار، يعني ممكن أن يغفر له. نعم. إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل. لا، أن يكون مستحلا إذا استحل مال المسلم أن يأخذه بغير حق، فهذا يكون في النار خلودا، نار الكفار، لأن يعني كل من استحل الذنب خلاص هذا يخرج من الإسلام. نعم. إلا أن يكون مستحلا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يخفى عنه. نعم. الله أعلم. نعم. أقف إن شاء الله.